إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أكبر المصائب وأخطرها على هذه الأمة التي أذهبت بريحها وعزها وأناخت البلاء ببابها وفتت في سواعد قواها وأطاحت برايات مجدها، هي فتنة الاختلاف والفرقة. قال الله عز وجل في كتابه ومحكم خطابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قرن الله عز وجل بالصبر أو مع الصبر النهي عن الافتراق، وذلك لأن الاتحاد والألفة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. وإن من أعظم عوامل قومة أمة من الأمم ونهضتها ورقيها وسيادتها ومجدها هو فشو المحبة والألفة بين أفرادها، فإذا فشى ذلك كان ذلك عنوان مجدها وسبيل عزها واستقرارها وأمنها وسعادتها. ولم يطمع الأعادي يوماً في النيل منها، ولم يصل إليها الخصوم أبداً. وإن تفرق المسلمين وتشرذمهم قد نقلهم من الغنى إلى الفقر، من العزة إلى الذلة، من الرشد إلى الهوان. نقلهم معاشر المؤمنين بعد أن كانوا سادة وقادة، أصبحوا تبعا همجا رعاعا. ولذلك لا يخفى على كل لبيب وفطن ضرورة الوحدة في هذا الزمن، زمن الفتن، بعد أن كالت لنا الأعادي من كل حدب وصوب تريد تمزيق هذه الأمة على اجتماعها، وبذلت في ذلك كل غال ورخيص، وبذلت في كل ذلك الخطط تلو الخطط. والذي يحز في النفس ليس خطط الأعداء، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن الذي يملأ القلوب كمدا أن تهدم ديار المسلمين بأيدي المسلمين، يخربون ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إن الذي يحز في النفس أن يجعل من أبناء المسلمين أداة تفرقة وأداة هدم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تأملوا إلى نصوص الكتاب والسنة، كم من الآيات، كم من الأحاديث الآمرة بالوحدة. إن ذلك يبعث في النفوس تساؤلاً، لماذا يأمرنا الله عز وجل بالاتحاد والوحدة رغم أن المسلمين قد افترقوا وما زالوا يختلفون؟ لأن في اتحادهم عزهم، وفي فرقتهم ذلهم وهوانهم. يأمر الله عز وجل عباده أمراً صريحاً في كتابه فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. حبل الله هو الجماعة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويقول الإمام القرطبي في تأويل هذه الآية: إن الله عز وجل يأمر بالوحدة وينهى عن الفرقة، لأن الفرقة هلكة وهوان، والوحدة عزة وتمكين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يأمركم بثلاث، وإن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. من تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد الله عز وجل في كتابه يأمر المسلمين بما يوجب لهم الوحدة والتآلف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن زكريا بن سلام عن أبيه عن رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها المسلمون، أو يا أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. أيها الناس، عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة. قالها ثلاثاً مراراً. ينهى الله عز وجل المسلمين عن كل سبب يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إن الذي يجمع المسلمين أكثر مما يفرقهم ربهم واحد، ونبيهم واحد، قبلتهم واحدة، يجتمعون في بيوت الله في كل يوم وليلة، يأتمون بإمام واحد خمس مرات. كل هذه الأمور من المفروض أن تؤدي إلى التآلف مهما كانت سبب الفرقة والاختلاف، ولكن الناظر في واقع المسلمين اليوم يجد فئاما من إخوة لنا ليس لهم دأب ولا غاية إلا بث أسباب الفرقة والبحث عن كل سبب يؤدي إلى التنازع والفشل. وإن أمم الأرض قاطبة قديما وحديثا قد أدركت بأنه لا سبيل إلى العزة والتمكين إلا بالاجتماع والتآلف والمحبة. فهذا معنى ابن زائدة يقول لأبنائه ناصحا لهم وموصيا لهم حينما حضرته الوفاة، قال رحمة الله، قال لهم موصيا: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب من الخطوب ولا تفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. ارجعوا إلى تاريخ الأمم، انظروا إلى أسباب رقيها وحضارتها، ثم انظروا إلى أسباب زوالها واضمحلالها، تجدون أن من أعظم أسباب رقيها هو الوحدة. الغرب الآن قد اختلفوا وتطاحنوا، قد قتلت آلة التدمير في الحربين العالميتين الماضيتين أكثر من أو قرابة 100 مليون نفس، وتراهم الآن على اختلاف لهجاتهم وألسنتهم، على اختلاف ألوانهم وأعراقهم، على اختلاف أديانهم وعقائدهم، يجتمعون ويتآلفون ويجنون ثمار الألفة والوحدة اليانعة. أما المسلمين معاشر المؤمنين لا هم لهم إلا الافتراق وبث جذور الفرقة. ألم يعتبروا بما مضى من تاريخهم؟ أين هي الخلافة العباسية التي ضربت في جذور التاريخ والتي ملكت أمما لا يحصيها إلا الله عز وجل، حينما افترقت إلى دويلات: الدولة البويهية ودولة المماليك ودويلات الشام، ذهبت واضمحلت. فحينما هجم التتار على عاصمة الخلافة لم يجدوا إلا 4000 من أهل بغداد، فقتلوا في أيام قلائل قرابة 800,000 نسمة. ودولة الإسلام في الأندلس التي أرخت وأرست جذورها في قلب أوروبا قرونا عديدة، حينما اختلفت وتمزقت ولم يكن من ضالة لحكامها وملوكها إلا الزهو والتلقب بألقاب الملك والسلطان والمعتضد، أذهب الله عز وجل ريحهم كما قال القائل: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد وألقاب معتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ثم يأتي الدور على الخلافة العثمانية التي امتدت أيضا قرونا، ولكن آلة التفرقة الصليبية الحديثة قد نجحت إلى إغراء دويلات من المسلمين للانفصال عن جسد الخلافة، ونجحت في المقولة القائلة: فرق تسد، حينما تفرق المسلمون في مطلع القرن الماضي نهشتهم أنياب الغرب ومزقتهم كل ممزق، كما قال القائل: صوت الشعوب من الزئير مجمعا، فإذا افترق كان بعض نباحي. ويأتي الدور الآن معاشر المؤمنين على ما بقي من المفرق حتى يفرق، وعلى ما بقي من الممزق حتى يمزق. انظروا إلى دول الإسلام يمنة وشملة بعد أن نجحت آلة الغرب في تفرقة أرض السودان، تراها الآن تعدو فسادا في أرض اليمن، ثم في أرض الشام والعراق، وهكذا الدور من أمة إلى أخرى ليس لهم غرض إلا تفريق المفرق حتى ينالوا من المسلمين ما أرادوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زالت آلة الاستعمار والاستدمار قديما وحديثا تريد تفرقة هذا البلد العزيز، فحينما وطئت أقدام المستدمر الفرنسي النجسة هذه الأرض الطاهرة، سعت أول ما سعت إليه إلى تفريق أبنائها، ففرقتهم بادئ ذي بدء إلى عرب وبربر، وأجرت الدراسات بزعمها تلفيقا وبهتانا على أمة البربر، وزعمت أنها ترجع إلى أصل الغاليين أسلاف الفرنسيين، ثم بعد ذلك دأبت إلى تفريق أمة البربر إلى أمازيغ وقبائل وطوارق وميزابا وغير ذلك مما جمع الإسلام بينهم. ولم يكن لهم غاية، ولم تزل لهم غاية إلا تفريق هذه الأرض. ولقد انبر العلماء ولله الحمد قديما وحديثا، وفطن الأكياس والفطن لما يكال لهذا الوطن من تدبير وتدمير وخطط. فهذا العلامة عبد الحميد بن باديس رائد النهضة بحق، وعلم هذه الأمة بصدق، يقول رحمة الله تعالى عليه: واسمعوا إلى هذا الكلام وهذه المقالة، إنها تحكي واقعنا في هذا العصر. يقول رحمة الله تعالى عليه: إن أبناء يعرب وأبناء أمازيغ قد جمع الإسلام بينهم منذ أكثر من أو منذ 14 قرنا جمع بينهم، وما زالت تلك القرون دائبة في المزج بينهم، حتى جعلت منهم عنصرا واحدا مسلما جزائريا، أمه الجزائر وأبوه الإسلام. إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد خطوا في تلك القرون، قد خطوا في تلك القرون آيات اتحادهم. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: قد خطوا آيات اتحادهم بما أراقوه من دمائهم في ميادين الشرف. كم أريقت من دماء، كم سالت من دماء زكية. إن هذا الأمن الذي نتغذى والذي نستظل بوارف ظلاله لم يأتي من عدم. مليون ونصف مليون أراقوا دماءهم وما أسرع ما نسي وما أسرع ما نسيت هذه الأجيال. إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد خطوا في تلك القرون آيات اتحادهم بما أراقوه من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وبما أسالوه في مجالس الدرس من محابرهم في سبيل هذا العلم. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه: فأي عاقل بعد هذا يستطيع أن يقول أن قوة تستطيع أن تفرقهم؟ كلا والله، لا تزيدهم محاولة التفرقة إلا اجتماعا وتلاحما. فرحمة الله تعالى عليه وعلى علماء هذا البلد الطاهر ليستمع الذين لا يعون والذين لا يعتبرون بحوادث الأمم. إن أعز ما نملك في دنيانا هو هذا الدين ثم هذا الوطن. إن أعز ما نملكه معاشر المؤمنين هي الأخوة والمحبة بيننا، هو التآلف الذي يكسر الأعادي مهما كانت قوتهم. فحينما تعود تلك المحبة وتعود تلك الألفة، حين ذلك نكون سادة ونكون قادة. وقد أعلنها العلامة عبد الحميد بن باديس منذ سنين خلت مدوية، وليسمع التاريخ: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له أو تفرقة له، رام المحال من الطلب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل خطط الأعداء في نحورهم، وأن يجعل كيدهم تدميرا لهم، وأن يعيد عزة الإسلام في ديارنا، وأن يعيد مجد الإسلام في ربوعنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.